الحمد لله نحمده حمد يليق بذاته وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة فاطر، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. تحدثت مع حضراتكم عما قاله أهل العلم في هذه الجملة القرآنية الكريمة، وبينت لكم أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخبرنا أن الخلق يتفاوت، فالله سبحانه وتعالى يباين بين الخلق ولا يجعلهم على وتيرة واحدة، يزيد في هذا في شيء وينقص من هذا في شيء والعكس بالعكس، فهناك من يزاد في حسنه وهناك من يزاد في فهمه وهناك من يزاد في جسمه وهناك من يزاد في ولده وهناك من يزاد في رزقه. هذا شيء الله سبحانه وتعالى قدره ورتبه سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير. وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يشير بهذا إلى أمرين. الأمر الأول كما قلت لكم تحقيق التكامل في الخلق، فلولا أن الخلق فيهم زيادة ونقصان لم يحدث التكامل في الخلق، فلو كنا جميعا بمكانة واحدة ومنزلة واحدة وكنا جميعا متساوين في كل شيء، في الذكاء، في الفهم، في القوة الجسم، في الرزق، في إلى آخره، ما كان حدث هذا التكامل الذي نراه في المجتمع. ما كان فينا الطبيب وفينا عامل النظافة، ما كانش هيبقى ده موجود، مش كده؟ يبقى الكل عيبوا أطباء مثلا، خرب الكون، لأننا كما نحتاج إلى الطبيب نحتاج إلى المهندس، نحتاج إلى صانع الأحذية، نحتاج إلى الخباز، نحتاج إلى عامل النظافة. كان لابد أن يحدث هناك تفاوت في الخلق حتى يعمر هذا الكون كما وضحنا في نهاية المحاضرة السابقة. كذلك هذه الآية كما قلت فيها إشارة ودلالة إلى أن الله سبحانه وتعالى يرد على المشركين الذين حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وحنقوا عليه أن الله سبحانه وتعالى حباه بالنبوة من دونهم، مع أنه راعي غنم ويتيم ومن أفقارهم. ولذلك كان قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم عظيم. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبين انه من عطاء الله ايضا ومن زيادته ان يعطي النبوة لمن يشاء، والنبوة اذا ما اعطيت من الله سبحانه وتعالى لا تعطى بمقياس العظمة، وانما تعطى بمقياس الزيادة التي يمنحها الله سبحانه وتعالى لواحد من خلقه في التقى والعقل والفهم والعلم. وكأن الله سبحانه وتعالى حينما قال يزيد في الخلق ما يشاء أراد أن يشير إلى أنه منح النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه زاده في أمور ليست لغيره جعلته مؤهلا لأن يكون رسول الله، وليس الأمر كما ادعى هؤلاء وكما قال هؤلاء إني القضية قضية عظمة وما إلى هذا. لا لا لا، النبوة لا تبنى على هذا، لا تبنى على هذا. ولذلك ايضا تسمع هذا الكلام المغفل قديما لما قال الله سبحانه وتعالى لبني اسرائيل وقد طلبوا من نبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال لهم ايه؟ ان الله بعث لكم ايه؟ طالوت ملك. شوف المقاييس عندهم، قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، يبقى المقياس عندهم ايه؟ الزيادة في المال. رد الله عليهم تغفيلهم ان القيادة والملك لا تبنى على الساعة في المال، زي النبوة لا تبنى على العظمة، هو عظيم، لا لا تبنى على هذا. فالنبوة لها اسس تقوم عليها لا تكون منها قضية عظيم ولا مش عظيم، لا، وانما مقومات يمنحها الله لمن اختاره لنبوة. كذلك الملك، الله سبحانه وتعالى حينما اعطاه لطالوت هم اعترضوا لم يؤتى ساعة من المال، لا لا لا، القضية مش قضية مال يا حبيب، ان الله اصطفاه عليكم، ادي بقى كلمة اصطفى، زادوا في حاجتين، شوف تعبيري، زادوا في حاجتين اهبوا للملك وزاده ايه؟ ادي بقى وزاده، يزيد في الخلق، خد بالك بقى، يزيد في الايه؟ في الخلق. يبقى ربنا زاده في حاجتين، اهبوه لانه يبقى ايه؟ يبقى ملك، وزاده ايه؟ بسطة. ايه يا حبيبي بقى؟ في العلم والجسم. ادي مقومات الملك والقيادة، ان ربنا زاده في العلم والايه؟ والجسم. القائد لابد ان يكون قويا ولابد وان يكون عليما حتى يحسن القيادة وحتى يقود الامة الى الخير، الى الخير. كذلك النبوة، النبوة لها مقومات من العلم والفهم والذكاء وسعة الصدر والحلم والإناء وكذا وكذا وكذا وكذا. الله سبحانه وتعالى يزيد في واحد من خلقه بهذه الأشياء يجعله موهبا لليه؟ موهبا للنبوة. يبقى يزيد في الخلق ما يشاء، دي جات زي ما قلت لك كده علشان تقطع عليهم حججهم الواهية، اني وتقضى عليهم حقدهم. هذا لماذا يكون محمد بالذات تفتكر يزيد ايه في الخلق ايه ما يشاء؟ فقد زاده الله سبحانه وتعالى من الخلق والنعم النفسية ما يؤهبه لان يكون ايه نبيا ورسولا، نبيا ورسولا. ثم عقب الله بآية حسم بها الامر فقال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. شوف الختام، ان الله عزيز حكيم. ولا دايما بقول لك خلي بالك من خواتيم الآية، لان ختام الآية يخدم ما جاء فيها، يخدم ايه ما جاء فيها. تعال بس اولا نقف على المعنى العام للآية، ثم نقف على المراد بهذه الآية في هذا السياق. المعنى العام لهذه الآية ما يفتح الله للناس من ايه؟ من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من ايه؟ من بعده. ابن كثير عليه رحمة الله يقول هذه الآية مشابهة لقول الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف ايه؟ لا، وإن يردك بخير فهو ايه؟ على كل شيء قدير. سبحان الله، الآية دي مشابهة للآية دي، الآية دي بتقطع أن الله سبحانه وتعالى لو أراد بك خيرا ورحمة ما كان في مراد الله لا بد وأن يكون. وإن اجتمعت الدنيا على غير هذا، ولو أراد بك شرا ما كان في مراد الله يقول ولو اجتمعت الدنيا على غير هذا. يبقى القضية موقوفة على إرادة الله، إرادة الله. الدنيا تريد مهما تريد، لكن ربك ماذا يريد؟ هذه القضية، ده المحط. ربك ماذا يريد؟ سبحان الله العظيم، مهما رد. وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، خلاص، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء، ايه؟ لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. خلاص، طويت الصحف وجفت الاقلام، هكذا قدر الله. ولذلك والله ضعها في حبات قلبك، ضاعها في حبات قلبك، اني دايما دايما ترتكن الى الله وتعلم ان اللي في مراده هيكون. الناس كلها تخوفك، لكن انت مع الله تخاف من ايه؟ ما الجرائد وسائل الاعلام التافهه والخارجه والمحقق تروح في بيه كل ده، ولا زي ما قلت له ولا يحرك شعره في رجلي. خلاص يا ابني انت مع الله، خلاص انت على ثقه بالله، انت على ثقة بالله. وهذه والله امور مجربة، يعني مش مجربة يعني انا بختبر الله، مجربة يعني ايه؟ يعني وقعت فعلا، يعني وحدثت معي، مش هتكلم عن حد غيري، يعني هذا شيء والله يعني عايشناه يقينا، والله عايشناه يقينا. خلاص، لما كنا في سنة 2006 لما تكلمت عن هذا الكلب زكريا بطرس، وما اكثر الكلاب في هذه الايام، خلاص، اللي بدأ يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن وما إلى هذا. وكلاب مباحث أمن الدولة كانوا جزمة في رجلين، يعني شنودة، زي ما كان حسني مبارك جزمة في رجله لأنه بيخاف من أمه أمريكا. خلاص، وقبض عليه، وتهمتي إيه؟ تهمتي أنا اللي بضرب الوحدة الوطنية، أنا برد على زكريا بطرس فأنا بضرب الوحدة الوطنية. خلاص، و عملوا لي قضية، وقضية امن دولة. يوم سبحان الله، انت مع الله، انت رايح امن دولة، قضية امن دولة، وكاتبين فيها مذكرة قد كده طول بعض، والتهم بقى اللي كاتبينها يعني مش عايز اقول لك، انت تبص لها تقول الدكتور الله يرحمه، خلاص هي كده، والله الله يرحمه. فلما ودخلت هو وكيل النيابه عرض عليا ان انا بضرب الوحدة الوطنية، مش كده وبس، ده متهمني ان انا بشجع المسلمين على قتل النصارى، وان انا في تنظيم في شبرا الخيمة كان عايز يقتل اسيس، انا اللي ورا التنظيم ده، وان مش كده. خلاص، والبلاوي دي كلها قدام وكيل النيابة ودخل. وشوف لما ربك بيريد شيء، والله لما ربك بيريد شيء. انا قد هربت لي، شوف انا بقول لك ايه، هربت لي، ما ربك لما بيريد هربت ليه. المذكرة بتاع زكريا بطرس دي طبعا كنا طبعينها من على النت، طبعا انت في قبضة امن الدولة، محدش يقدر يعني لا يودي لك ولا يجيب لك، بس انا مش عايز اقول لك التفاصيل هي دخلت ازاي وعن طريقهم، يعني ربنا بيسخر لك منهم اللي بيخدمك. ودخلت المذكرة، والمذكرة دي لما دخلت اديتها وكنت مخبيها جوه، يعني قمت بيقول لي انت بتعمل ايه؟ بس هطلع لك المذكرة. فطبعا رفعت الجلابية وطلعتها من البنطلون واتفضل. خلاص، فقرأ ما فيها. تخيل بقى لما يطلع كلب زي ده بيتهم النبي انه لويطي وزاني وبتاع نساء، سفالة وقلة ادب. الراجل قرأ الكلام ده عرق وهو قاعد، والله عرق. قال لي ايه ده؟ هو بيقول كده؟ قلت له قدامك اهو. قال لي هم جايبينك عشان كده؟ قلت له اه. خلاص يا عم، يخلى سبيله من سرايا النيابه، ينعل ابوه ملكل كده، يلا شوف. هو هي ربك كده، وهم جايبينك تلبس مثلا قضيه وتاخد لك فيها حكم وبتاع ومش عارف ايه، واخلى سبيلي من سرايا النيابه. طبعا مش بكيف برضه عشان تبقى فاهم، يعني اخلى سبيلي راح ماسكين فيا، ما بقدرش حد يروحك، يقول لك روح، يقول لك الضابط اللي معاك يقول لك لا اسف لازم ارجع بيك لامن الدوله تاني، فامن الدوله تاخد فيها قرار. ها، طب يا عم خلاص انت كده تروح، بس انت لو طلعت هتلاقيت الراجل بيتكلم هترد عليه تاني؟ اه هرد عليه. طب ادوه السجن، يلا قرار اعتقال، يلا روحت السجن خلاص. فودوني استقبال طرق خلاص، تمكوا في استقبال طرق، حصلت هناك حادثة هروب وقفلوا علينا والدنيا اتطربقت خلاص. فعملوا لنا بعد كام شهر ما بنشوفش عيالنا ولا بيوتنا ولا ولا ولا تشوف اي حاجه خلاص، ومقفول عليك الزلازين اللي انت فيها دي خلاص. يوم يجي يصدر قرار خلاص ارحموهم شويه. ايه ارحموهم شويه دي؟ ليهم زياره كل اسبوع 10 دقائق، 10 دقائق بالضبط. يعني اهلك يجوا يسلموا عليك ويسيبوا لك الاكل وتشوفهم حلوين، مع السلامه مع السلامه خلاص. فطبعا كنا مجموعه كانوا مسمينا اللابط، كنت انا والشيخ الشرقاوي وكم واحد كده يعني حلوين قوي خلاص. فنزلنا الزياره، لازم يفتشك قدام عيالك وانت داخل، فلفظت وعملت لي مشكله مع بتوع المباحث ومش هتفتش، وعمري ما تفتش بالطريقه القذره المهينه دي قدام اولادي خلاص. فبقيت بالنسبه لهم مشاغب. دخل الشيخ محمد الشرقاوي، طب انتوا هتقعدونا 10 دقايق؟ لا مش قاعد 10 دقايق، وحاطط بكره قاعد زي ما انا عايز. وراح ضارب بتوع المباحث وبقى الشغلانه، قال لك لا العالم دي مش هتنفع معاه، نكلوا بيهم. عشان ينكل بيك يعمل لك حاجه اسمها تغريبه، التغريبه دي بقى ينقلني من السجن اللي انا فيه ده لابعد سجن. فراح موديني سجن دمنهور خلاص. شوف بقى اولادك الشحطات وراك من القاهره لدمنهور والبهدله اللي اتبهدلوها خلاص، ومودينك بقى سجن دمنهور علشان تتبهدل انت واهلك. انا بقول لك ربك لما بيريد. عشان افاجئ تاني يوم انا وصلت فيه، يجي الولد الامين بتاع ضابط مباحث امن الدوله المفروض هينكل بيا جوه السجن لان رايح لمشاغب، يقوم يقول لي عمرو بيوقف مستنيك بره، هو اللي جاي لحد عندي عشان اخرج له، يقول لي تعالى انا هقول لك كلمه. طبعا بقول الكلام ده دلوقتي لان لو اتقال قبل كده كان عمرو بيه ده يعني يعوض عليك ربنا، عشان يقول لي والله كما اقول لكم كده، انا بحبك في الله وانت ليل ونهار معاه في الكمبيوتر مع مراتي ومع حماتي بيعشقوك، واي خدمه انت عايزها قول لي وخلي الكلام ده بيني وبينك. مين اللي بيعمل ده؟ انت فاكر دي شطاره مني؟ يعني هو اللي خلى حماته ومراته واهله دي شطاره مني؟ اهي دي اللي انا عايز اقولها لك بقى. اللي عايز اقولها لك دي بقى، ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها، اللي هو مشغله عشان ينكل بيك هو اللي بيخدمك. هو اللي بيخدمك، هو اللي بيخدمك. في الحبسه الاخرانيه دي ما انا كل شويه ما كانش وراهم غيري خلاص، برضه ودوني اوسخ السجون، سجن ابو زعبل ده خلاص، برضه عشان ينكلوا بيك. وفاجئ ان نائب المامور جاي لي، ده انا ساكن وراك وكنت بصلي معاك الجمعه، انت مش محتاج اي حاجه لا كده، وقافلين عليا زنزانه باب ما بيتفتحش بترين في مترين وخلاص. وبعدين يجي يروح مكلم المأمور، يروح المأمور بعت لي ويقعد يتكلم معايا، يقوم يقول لي والله انا بحبك في الله ومش عايز اقول لك انت كذا كذا كذا، ويروح مهرب لي تليفون محمول، ويروح مش عارف عامل لي ايه، ومش عايز اقول لك يعني ايه اللي حصل خلاص كده. ربك هو رايق، هو عايز ينكل بيك، لكن ربك مش إرادة الله، لا هي إرادة الله، لا هي إرادة الله، لا. فعايز اقول لك انك انت دايما كده تسير وانت واثق بالله، وتكون حاطط الايه دي انا بعشقها، انا بعشقها، اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. انت جاوب بقى، كفايه ولا مش كفايه؟ بس خلاص انت مع الله حسبك وكافيك خلاص. فالايه دي وما شابهها وما ينضم الي من احاديث، يعني بيضموا لها احاديث كله بيدور في هذا الفلك، ان الخير بيد الله خلاص، وامساك الخير بيد الله، بيد الله. اذا لا ارتكان لك ولا مطمع لك الا في الله. يا خدت الايات دي بيقين يا يعوض عليك ربنا، بيقين يا يعوض عليك ربنا. ولذلك كان النبي بعد كل صلاة، يا راجل انت واقف بتصلي له، بدأت صلاتك بايه؟ بايه؟ بدأتها بايه؟ بايه؟ انت بتبقى بايه؟ الله اكبر. في اكبر منه؟ انت بديها كده، انت ده كلام بتقوله، يعني انت بقى بتقول الله مش كبير، اكبر. الله اكبر ما فيش اكبر منه. انت بادي صلاتك كده، فانت موقن بده ولا كلام؟ انت ده في دماغك ولا كلام؟ ولا وشوف انا بقول لك الايه دي جت معايا، انا النهارده قاعد بقول سبحان الله العظيم، يعني الايه دي والكلام جاي معايا في المشكله اللي انا فيها دي. ليه؟ مش ناس هتقول لك يعني اللي ده احنا قلقانين، ده احنا خايفين، انت مش انت عمال تطلع وتقول ولا يحركوا شعره؟ طبعا يا ابني، لان الكلام القراني اللي انا ببصره ده حاجه من الاثنين، يا انا بغضب اردده يا انا موقن بيه. لو مش موقن بيه بقت كارثه، ومش هعرف اوصله لك، مش هيخش قلبك زي ما انا بقوله فشوف النبي كان يبدا صلاته بايه. خلاص تعالى يا عم، عندك حديث في البخاري وفي مسلم وفي سنن ابي داود وفي غيره، ماذا كان يقول النبي بعد التسليم؟ اول ما يقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، يقول ايه؟ خلاص يقول ايه؟ اول ذكر بعد التسليم. اذا انت بدات صلاتك ايه؟ بدات صلاتك ايه؟ الله اكبر. اول ما بتسلم كان النبي يقول ايه؟ اللهم لا مانع لما اعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. شوف انت بداتها ايه؟ الله اكبر. ها وختمتها ايه بقى؟ اول ما سلمت بتقول اللهم ايه؟ لا مانع لما اعطيت. ربنا اراد لك عطاء ورحمه، انسى، ما حدش هيقدر يمنع لو الدنيا كلها. خلاص. ولا معطي لما منعت، لما يمنع حد يقدر يوصل لك؟ ما حدش يقدر يوصل لك. لو منع صحه مين اللي هيجيبها لك؟ مين؟ لو منع سمع، لو منع بصر، لو منع رزق، مين اللي يجيب لك يا ابني؟ مين اللي يجيب لك كل ده؟ في المعنى العام للايه؟ ها المعنى العام للايه ده، المعنى العام للايه اللي انت لازم تاخد بالك منه، يبقى محدش ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد صاحب الغنى والمال، تفتكر ان ماله وغناه ينفعه من الله؟ ان اراد الله به شيئا كان نفع حسنه. ده مش ماله بس يا عم، ده ماله وسلطه. لما ربنا اراد ان يذله اللي حصل اهو الذل، محمد مرسي كان في السجن، تخيل لما ربنا اراد يعزه. سبحان الله. ولذلك الراجل بتاع افريقيا ده قال كلمة غريبة جدا، قال احنا عندنا في افريقيا شفنا واحد خرج من السجن وحكم، لكن مصر ورتنا العجب، واحد خرج من السجن وحكم واللي كان بيحكم دخل السجن. حتة زيادة عندنا بقى يا عم، واللي كان بيحكم دخل السجن يا عم، بإرادة مين يا ابني؟ بإرادة الله، خلاص. ده المعنى العام اللي انت لازم تفهمه وتعيش بيه، انك كن كده. احنا مشكلتنا والله الذي لا اله الا هو، افراد وحاكم ومحمود ومحكوم، عدم الثقة بالله، والله دي مشكلة عندنا، ولا بحلف عليها بالله، عدم الثقة بالله دي مشكلة. يقول لك معقول ممكن؟ لا اله الا الله. هو في بالنسبة لله معقول وممكن؟ ده كل شيء بالنسبة لله ممكن يا ابني، ده كل شيء. ولذلك والله انا لا انسى هذا اليوم، اما راح الكلب يحكمنا ده يتعالج في المانيا، فالاخوة قالت بس ربنا ياخده، ما هو لو مات ممكن يجي واحد بعده ويفرق عننا. فراهم قايمين الليل يا رب ما يرجع، يا رب ربنا ياخده كده. خلاص. انا زعلت، ليه؟ طب مين اللي ادرك ان اللي هيجي بعده هيفرق عننا؟ ده اللي كان جاي ابن الكلب، هو ابنه، يفرق عنك ايه؟ ده كان هيزودنا حبيبي، مش كده؟ لا، قلت لهم لا لا لا لا لا لا، احنا نقيم الليل، وانا بدعي دعوتي وامنه بقى، ودعوت الله انه يرجع، والله كانت دعوتي انه يرجع وربنا يذله ويشرب من نفس الكاس اللي سأل منه. جه احد الاخوه راح قاعد جنبي، قال لي يا دكتور عبد الله، يعني تفتكر ده ممكن يحصل كده باللفظ كده؟ فبتدعي ان ربنا يزله يعني ويشرب يعني يخش السجن زينا كده؟ تفتكر ان ده ممكن يحصل؟ قلت له وما ذلك على الله بعزيز. اخ اول ما خرج من السجن اول حاجه قالها لي، قال لي صدق الله، والله الشيطان كان بيضحك علينا عمال يصور لنا ان ده شيء مستحيل مستبعد، مفيش حاجه على ربنا بعيده، مفيش حاجه على ربنا بعيده، بس انت تكون ايه؟ ها؟ تكون ايه؟ عندك ثقه بالله. لو عندك الثقه دي بالله والله الذي لا اله الا هو انت تزيل الجبال ولا تزال. لو عندك الثقه دي بالله، وده اللي بينقصنا، ان انت لازم يكون عندك القوه والاعتزاز بالله سبحانه وتعالى والثقه بالله رب العالمين. فبالله عليك اوعى تنسى الكلمتين دول، تمشي بيهم في حياتك. نفسي شبابنا يبقى كده، نفسي الشباب يبقى كده، الجيل اللي طالع ده الشباب اخواننا اصحاب الله دول يبقوا كده، تبقى معتز بالله وعندك ثقه بالله، تبقى زي الجبل تزيل الباطل ولا تزال. مش العمليه تطول عليك شويه تضعف وتقع وخلاص بقى انا زهقت وخلاص، وده ممكن وده يحصل. يا راجل يا راجل يا راجل، خلي ثقتك في الله ملهاش حدود، ملهاش حدود. ملحظ اخر في الايه بقى تاخد بالك منه، الايه بدات ازاي؟ ها بدات ازاي؟ ما انا قلتها كذا مره، وان يمسسك الله ايه؟ لا الايه اللي معانا بقى، ما يفتح الله ايه؟ للناس ايه؟ من رحمته فلا ممسك لها وما يمسك، يعني يمسك رحمته وده نتيجة غضبه. تاخد من الآية دي زي ما قالوا أن الله سبحانه وتعالى جعل رحمته سابقة على غضبه، مش كده؟ يبقى ما يفتح الله للناس ايه؟ ده في الأول كده، ده في الأول كده، يبقى الرحمة، وما يمسك ده الغضب، يبقى الرحمة سابقة على الايه؟ الغضب، يبقى ورحمتي سبقت ايه؟ غضب. ده اعلام في الايه كده، خده سبق ده، يبقى رحمه ربنا يا اخي سابقه، بس انت اسعى لها ما تجلبش غضبه، انت اسعى لها، انت اسعى، يبقى الرحمه سابقه على الايه؟ على الغضب. ده ملحظ خدوه من الايه برضه. خلاص تعالى بقى نشوف الايه مفهومها وعلاقتها بالسياق اللي معانا. لما جاء اهل العلم قالوا ما يفتح الله للناس، وكلمة للناس دي كلمة عامة، لأن رحمة ربنا بتسع كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، حتى الكافر اللي كافر بيه ده والله يدب على الأرض برحمة الله، لأن لو ربنا مش رحمه كان ولع فيه، كان شله، كان شله. فرحمة الله وسعت كل الناس، خلاص، ولذلك وسعتهم في الدنيا، لكن في الآخرة ورحمتي وسعت كل شيء. ايه بقى؟ سأكتبها، بيكتبها بقى اللي هي هتبقى فين بقى؟ في الآخرة. يبقى في رحمة عامة وفي رحمة ايه؟ خاصة. الرحمة العامة تشمل كل الناس، الرحمة الخاصة اللي في الآخرة هتبقى لمين؟ لأهل الإيمان. أهل الكفر لا يستحقوا رحمة الله، الله لا يرحم اللي مات بينهم، مش يرحم، خلاص ده قضاء الله، ده قضاء الله. ولذلك ان الله لا يغفره ان يشرك به، خلص، اللي مات مشرك عوض عليه ربنا بس، خلاص. الآية بتقول ما يفتح الله للناس من رحمة، كلمة رحمة دي ناكرة، صح؟ والناكرة في هذا السياق تفيد العموم، يبقى رحمة يعني ايه؟ اي رحمة. لكن بعض اهل العلم بدأ يخصصها، بعضهم قال ايه؟ ما يفتح الله للناس من رحمة، الرحمة هنا عشان يقولوا بقى تمشي مع السياق، النبوة، ما هي النبوة رحمة ولا مش رحمة؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تبقى النبوة رحمة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه بالرحمة اي بالنبوة، ما حدش يقدر يمنعها، يبقى لا بيخدم السياق اللي احنا فيه، ان انتوا حاقنين عليه واشمعنى هو، يا اخي ربنا فتح له باب ايه؟ رحمته، هل تستطيع ان تغلق هذا الباب؟ بس منعوا النبوه، شيلها؟ ما تقدرش، يبقى البعض فسر الرحمة هنا بالايه؟ ها؟ بالنبوة. اهي دي برضو رحمة. قول الحمد لله. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما تخافوش انا مش هتكلم، ممكن اتكلم ما تشوفش. شوف لا اله الا الله. خلاص. يبقى البعض فسر الرحمة بالنبوة، والبعض فسر الرحمة بالمطر. بالمطر، ما هو المطر ها رحمة مش كده ولا ايه؟ المطر ولا مش رحمة؟ فاكرين زمان كان بعض الصحابة اللي بيبقى له حاجات كده، واخد بالك؟ واخد بالك؟ فعمر بن الخطاب خرج فلقي حذيفة فقال: يا حذيفة كيف أصبحت؟ فقال له: أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأفر من رحمة الله، ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. عمر قلب كفاية، قال لك بس ده صابح بيخرف على الصبح. سأله: كيف أصبحت؟ قال له: واحد عامل ايه النهارده؟ قال له: أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأفر من رحمة الله، ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. قال لك بس ده خير. مع سيدنا علي فابتسم فقال: أما سمعت ما قال؟ سمع اللي هو بيقوله؟ قال: يا عمر والله ما قال إلا حقا. حق؟ قال له: قال: وأي حق فيما قال؟ عمر غضبان. وأي حق فيما قال؟ قال: يا عمر هو يقول أحب الفتنة، وصدق الله يقول: اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. يبقى هو صبح بيحب إيه؟ فلوسه وعياله. في حد فيكم بكرههم؟ يعني تصبح فيهم كده كاره فلوسك وعيالك؟ خلاص. فيحب الفتنة أي يحب المال والولد. وأكره الحق. قال: يا عمر والحق والموت، أما قال الله لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ يقين أحق الحق. فبيكره الموت. حد فينا بيحب الموت؟ ما عادش يقدر يقول بحب الموت. وأفر من رحمة الله. قال: يا عمر وقد سبق إنه يفر من المطر. ده الشاهد اللي معايا. يفر من الايه؟ الدنيا لما بتمطر فيكوا راجل بيقف في وسط الشارع كله بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بيجري يا عم، استخبى يا عم. ادي وأفر من رحمة الله. قال: يا عمر ألم يقل الله: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. آثار رحمة الله اللي هو آثار الايه؟ ها؟ المطر. كيف يحيي الله؟ يبقى ربنا سمى المطر ايه؟ رحمة الله. طيب: ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. قال: يا عمر والله لقد صدق، له زوجة وولد، والله منزه عن الزوجة والولد، أما قال ربنا: ما اتخذ صاحبة ولا ولد. شاهد معي ان المطر هنا رحمة ورحمة الله. خلاص. وعشان كده البعض فصل ها ما يفتح الله للناس من رحمة، يبقى النبوة ارسلناك رحمة للعالمين. اللي قالوا المطر خلاص، فانظر الى ايه؟ ها اثار ايه؟ رحمة الله. البعض قال التوبة لان الله يرحم بها العباد. يبقى ربنا اللي بيفتح باب التوبة حد يقدر ها يقفله؟ يقفله؟ ولذلك اللي يروح لواحد يقول له لا توبة لك، مش كده ولا ايه؟ شوف ربنا يقفلها في وشه هو. ربنا يقفلها في وشه هو. لذلك باب التوبة مفتوح مهما فعل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. خلاص. يبقى البعض فسرها بالايه؟ ها؟ بالتوبة. خلاص؟ كده. فكل واحد قاعد يفسر الرحمة بشيء منها. شفت تعبيري؟ ده اللي بيسموه بقى يعني تفسير العام بأحد أنواعه. يبقى من الرحمة النبوة، من الرحمة المطر، من الرحمة التوبة، من الرحمة الصحة. كده اقعد عد. فلما تيجي تقرأ في تفسير من التفسير واحد يقول لك الرحمة هي التوبة، ما تقولش ده بيتعارض مع اللي قال لك الرحمة هي النبوة ما تقولش ده بيتعارض مع اللي قال لك الرحمة هي المطر. لا يا بابا، لان كلمة رحمة ايه تشمل كل هذا كل هذا. فزي اللي يقول لك التعليم فاشل، يوم واحد يقول لك تعليم الابتدائي، واحد تاني يقول لك لا ده التعليم الاعدادي، ده يقول لك التعليم الثانوي، واحد يقول لك تعليم الجامعة. لا ده كذب ولا ده كذب ولا ده كذب، ما ده كله تعليم وكله فاشل الحمد لله. خد بالك كده، يبقى انت فسرت الشيء بايه؟ ببعضه، لكن في النهاية هو يعم الايه؟ هو يعم الكل، هو يعم الكل. يبقى ما يفتح الله للناس من رحمة ايه؟ فلا ممسك له. لو ادى النبوة ما تعترضش او تقول ما ينفعش او هناخدها منه، مش بايدك مش بتاعتك. لو ادى الصحة ما تقدرش تتكلم، ولذلك لما تشوف واحد في صحة وانت عندك خلل في صحتك يا اخي ما تحقدش عليه، ونمشي بقى بقانون يد الحلق اللي بلا وده اهو بص ده عامل ازاي. والواحد مش يا عم انت قاسم السماوي، انت في ايه؟ افتكر ما يفتح الله للناس من رحمات، وانت اكيد ليك ابواب رحمه انت مش واخد بالك منها. ويمكن الخير في اللي انت فيه يا اخي، الخير في اللي انت فيه يا اخي، ما يمكن لو اداك صحه تبغي وتبغى وما تقولش مره يا رب. وفي ناس كده ما بيقولش يا رب الا زعيم، والله بعلم بالله ما بيقولش يا رب الا زعيم خلاص كده. في واحد ما بيعرفش قيمه النعمه غير لما بتزول كده، واحنا كده تعالى والله احنا في العموم كده. هات لي كده موسم قول لي تعالى انت كده واحد يطلع يقول لي انا دخلت بيتي في يوم من الايام خرجت ساجدا على نعمه البصر. طب عملتها كم مره؟ طب عايز واحد يقول لا عملتها كم مره على نعمه السمع؟ عملتها كم مره؟ هو البني ادم لما يبتلى بقى يقول ايه؟ يا رب. قال وش في ودنه راح يتعالج يقول الحمد لله. طب من غير ما كان يجي لك وش ما تقول الحمد لله على نعم السمع؟ ما تقولها ما تقولها. فهي كده، انت ما تعرفش الخير في ايه، انت ما تعرفش الخير في ايه. يبقى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ايه؟ فلا ممسك لها، فلا ممسك لها. فلما تشوف انسان في نعمة هذا من فتح الله عليه. شو بقول لك بقى؟ هذا من فتح الله عليه، يبقى ما تحقدش عليه. تحسدوش، بل سل الله ان يفتح عليك كما فتح عليه. عشان كده لما اتكلمنا عن الحسد زمان قلنا الحسد كده والعياذ بالله. الحسد ده بيبقى مراحل. خلاص؟ الحسد ده بيبقى مراحل. في فرق بين الحسد وفرق بين الغبطة. انت لك ان تغبط. تغبطه يعني تتمنى ان يعطيك الله كما اعطى وتسل الله له الدواء. تقوم تقول يا ابني ربنا يزيدك وربنا يدينا زي ما اداك، يبقى انت غبطت. لكن الحساب بقى خلاص يبداها كده، يبداها كده، ان رقم واحد يتمنى النعمه اللي عنده تجيله، يقول لك يا سلام لو اصبح لي العربيه دي بتاعتي. يا عم تقول ربنا يديك زيها، لكن في ناس مش ماشيه بالمنطق ده. العربية دي تبقى بتاعتي، طيب ما حصلش تقعد تقول يا سلام لو يرجع في يوم مرقوع في حادثه والعربيه دي رايحه في داهيه ويبقى زي زيه. هو ده قنقلون ابليس. اسجد لا يسجدون انا، يبقى عايز النعمه اللي عند ادم ايه؟ ها تروح له. انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يبقى انا حق اني يسجدون. ما حصلش يبقى اتمنى كل الناس تزول من عندهم نعمة الايمان وبقى كفر زيه. فبعزتك لأغوينهم اجمعين. احنا عندنا الاشكال دي، عندنا الاشكال دي. عشان كده بقول حينما ترى ذا نعمة تذكر قول الله تعالى ما يفتح الله للناس من ايه؟ من رحمة. يبقى ده بقى نبي، يبقى ربنا يبارك له واحنا وراه. ده عنده صحة ربنا يزيده وربنا يديله زايد. وده من فتح الله عليه ربنا يفتح عليه، يفتح علينا زي ما فتح عليه هذا الموت. وما يمسك جميل قوي جميل قوي. يوم ربنا يقفل عليك باب ويقفل عليك باب ما تحقدش على اللي مفتوح عليه. اسلك الطريق الصحيح. ايه الطريق الصحيح؟ فلا مرسل له ايه من بعد، مش كده؟ يبقى وما يمسك، يبقى مين اللي هيرسل؟ يبقى تعمل ايه؟ يبقى تطرق باب المرسل، مش تحقد على الذي اعطاه الله وسلبك. يبقى اسلك الطريق الصحيح. بس عمال بدل ما عمال تحقد عليه تعرف ان اللي امسك مين؟ الله. واللي ممكن يرسل مين؟ اطرق باب المرسل بقى، اطرق باب المرسل بقى. آية من اروع ما تكون، من وياريت كل المسلمين يفهموه، من اروع ما تكون. يبقى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. يبقى لما تشوف واحد مفتوح عليه خلاص ضع عطاء الله، تحقدش عليه وسال الله ان يفتح عليه كما فتح عليه. وما يمسك فلا مرسل له من ايه من بعد. تلاقي انت عندك ممسوك، ها، ما تبصش للمفتوح عليه وتقعد تحقد عليه، انما تطرق باب مين؟ ها، المرسل يا بابا، عشان يبعت لك، عشان يبعت لك، عشان يبعت لك. خلاص شوف ختام الايه بقى. يبقى فلا مرسل له من ايه من بعد. وزي ما قال اهل العلم والماتريدي في تأويلات اهل السنة، قال كلمة خطيرة جدا، قال يا ليت كل مسلم يأخذ بهذه الآية ويدرك ان الامر بيد الله، فلا يطمع في غيره ولا يثق في سواه، ولا يعتقد ان الاسباب وحدها هي التي تحقق له، انما المحقق الحقيقي هو الله. يا سلام على الكلمتين، عاجبين. قال شويه كلام حاجه رائعه رائعه. يبقى يا عم اقطع املك ورجائك في كل ما سوى الله، وخلي املك ورجائك في مين؟ في الله. اوعى تفتكر ان الاسباب وحدها هي التي تحقق لك، انما الاسباب وراءها مسبب. يا يفتح يا يقفل، يا يفتح يا يقفل. عشان كده انا بطرق السبب، لكن ما انساش ان انا اقول يا رب يا رب. خلاص خد بقى ختام الآية، ختام الآية. ان الله ايه؟ هو العزيز الحكيم. تسأل نفسك، ولا قلت لك مرارا وتكرارا، ده بيسموه عجز الآية ختامها. يعني عجز الآية ده لما بيختم خاصة بأسماء الله الحسنى وصفاته دي، لازم تعرف ليه دول جم هنا، اشمعنى هنا عزيز وحكيم. خلاص. طب ده المسألة مسألة فتح وقفل، مش كده؟ فتح يناسبها كريم، صح كده؟ مش كده ولا ايه؟ كده. وقفل، ها، يناسبها غاضب غير راضي، كده. ليه بقى جه هنا عزيز وحكيم؟ خاصة لو قلت لك ان العجز لازم لابد ان يكون خادما لسياق الايه، يعني بيجي يدعم الآية ويقويها. فلماذا جاءها هنا عزيز وحكيم؟ عايز تعرف وتكمل معايا، يبقى هشوفك يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر. انا سألتكم سؤال المرة اللي فاتت، انتوا ابديتم انكم ليوثا وسباعا، قلتوا احنا راكب التوكيلات، جات عملت التوكيلات، سامحكم الله. ايه دي مشكلتنا؟ ان احنا نبدي عزيمة ثم لا نحقق شيئا، ثم لا نحقق شيئا. دي المسائل اللي بتزعلني. احنا قلنا في توكيلات يجي 3-4 توكيلات، احنا يا اخوانا دي قضية حق وباطل. احنا داخلين دلوقتي على صعب. يعني مثلا يوم 15 يوم الجلسة دي هنقول يلا كلكم تجتمعوا عن المحكمة، يا ترى برضه هنلاقيكم ولا مش هنلاقيكم؟ دي قضية حق وباطل يا ابني، قضيتي دي قضية حق وباطل، واحنا مش عايزين باطل في المجتمع خلاص، قضية حق وباطل. فاقول ايه؟ والله وبكررها لكم، والله لو انكسر الحق امام هؤلاء لن تقوم لكم قائمة، والله بحلف بالله لن تقوم لكم قائمة. وان لم تثبتوا في هذا الوقت انكم ليوس وان الحق له اتباع رجال واسود لن تقوم لنا قائمة، فستذكرون ما اقول لكم. والله سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللي مستغلين حق التوكيل يروح يلاقي يقول التوكيل ب 30 جنيه ولا 35 جنيه، يا ابني ده كل خمسه بيعملوا توكيل، كل خمسه. يعني لو اشتركتوا كل خمسه وكل اربعه توكيل هتيسروا الامر على نفسكم.